لكن هم فهموا، ستقول من أين فهموا؟ من ضم روايات الحديث إلى بعضها البعض. ففي رواية للحديث عند مسلم، هذا الحديث متفق عليه، فيها كنا قعودا بالأفنية. أفنية جمع فناء، هو المكان المتسع أمام البيت. وفي دليل على أن أمره لهم لم يكن للوجوب، أو إن نهيه لم يكن على التحريم، إنما كان للترغيب وللأولى. ومن أهل العلم من قال ربما يكون وقع النسخ تخفيفا لما شكوا من الحاجة إلى ذلك، كالبيوت الموجودة حتى الآن في بعض القرى تجد أن الناس يجلسون أمام بيوتهم، لا يجلسون في داخل البيوت حتى لا يضيقوا على من بالبيت من النساء والأطفال، فيجلس الرجال أمام البيوت. فهكذا كان. فمنهم من قال أنه يحتمى أن يكون رجوا وقوع النسخ تخفيفا لما شكوا من الحاجة إلى ذلك، ويؤيد ذلك أنه يعني مسألة أنه أن الصحابة رجوا النسخ التخفيفي. مرسل يحيى بن يعمر، فظن القوم أنها عزمة، أي عزمة من العزمات. وفي حديث أبي طلحة رضي الله عنه فقال إنما قعدنا لغير ما بأس، فقعدنا نتحدث ونتذكر، نتحدث ونتذاكر. كما قلت الصحابة كانوا يجلسون أمام بيوتهم كما هو في بعض القرى الآن إلى الآن، لضيق بيوتهم من ناحية ولعدم التضييق على من بداخل البيت من النساء. ومع ذلك ينهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن الجلوس إلا إذا أدوا حق الطريق. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. لو كان النهي على التحريم ما قال لهم النبي ذلك عليه الصلاة والسلام، إنه كان ألزمهم وهم كانوا التزموا في الحقيقة. فأعطوا الطريق حقهم، غضوا البصر عن المحارم، كفوا الأذى، أن تكف أذاك عن الناس، لا تسب أحدا، لا تحتقر أحدا، لا تغتاب أحدا، هكذا تكف أذاك، فضل عن أن تمد يدك وتضرب. ورد السلام، وإذا ألقي عليك السلام ينبغي عليك أن ترد السلام. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا رأيت منكرا فعليك أن تنهى عن هذا المنكر على قدر استطاعتك، على قدر استطاعتك، وعليك أن تأمر بالمعروف على قدر استطاعتك، وبضوابط الأمر والنهي. فهنا لما قال الصحابة ما لنا منها بد، يعني لا نجد مكانا آخر نجلس فيه، فذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام المقاصد الأصلية للمنع. لماذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوجههم، يعني يوجههم إلى المنع؟ فالنهي الأول كان للإرشاد إلى الأصلح، وأنت لو جلست عليك أن تفعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وقد لا يستطيع الكثير من الناس أن يفعلوا ذلك، أن يغض بصره، أن يكف أذى، أن يرد السلام، أن يأمر بالمعروف، أن ينهى عن المنكر. فيؤخذ من هذا أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، والمصلحة لمن عمل بحق الطريق، وهذا فيه لا شك في سد الذرائع. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوجه الصحابة الذين يجلسون أمام بيوتهم أن يراعوا حق الطريق كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى أقوام يجلسون على الطرقات على المقاهي، يرتكبون كل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وأكثر منه، وأكثر منه في الحقيقة. هذا من الأساليب التي شرعها المشرع للحفاظ على سلامة المجتمع وحرصا عليه. من ذلك الاستئذان، الاستئذان من الأساليب الوقائية التي شرعها الله تعالى لإقامة المجتمع على الحياء وعلى العفة وعلى العفة. كما قلت في اللقاء السابق، أنا هذه المسائل أبحثها من كتابي، أبحثها من كتابي المنهج الإسلامي في وقاية المجتمعات من الفحشة. الاستئذان، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم إن كنتم لعلكم تذكرون، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. نعم، استئناس، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. ذكر الحافظ في الفتح يعني عن الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن معناه الاستئذان، معناه الاستئذان. نعم، وفي تفسير الآية الكريمة بما يناسب لفظها سنجد وجهين. الأول أنه من الاستئناس الظاهر وضد الاستيحاش، لأن الذي يعني يستأذن ويقرع الباب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا، يعني أنت تذهب على الباب وأنت تذهبين على الباب وتدق الجرس يعني أو كذا، لا تدري هل يؤذن لك أم لا يؤذن لك، هل يؤذن لك أم لا يؤذن لك. فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه، فإذا أذن له استأنس وزال عنه الاستحاش. يقول الزمخشري، وهذا من قبيل الكناية والإرداف، لأن هذا النوع من الاستئناس يتبع الإذن، فوضع موضع الإذن، يعني الاستئناس يأتي بعد الاستئذان فوضع موضع الإذن. الوجه الثاني أن يكون الاستئناس بمعنى الاستعلام والاستكشاف، يعني المعنى حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يؤذن لكم أم لا. ومنه قال تعالى: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. فيكون المعنى أي حتى تستأنسوا، أي تستكشفوا وتستعلموا هل يؤذن لكم أم لا. هناك مسائل تتعلق بهذه الآية في الحقيقة. من هذه المسائل، الآية دلت بظاهرها على أن دخول الإنسان بيت غيره بدون الاستئذان والسلام لا يجوز، لا يجوز إنسان يدخل كذا البيوت، فالآية فيها نهي صريح، والأصل في النهي التحريم، طالما لم نجد قرينة تنزل من برتبة النهي من التحريم إلى الكراهة. من هذه المسائل أن الاستئذان يكون ثلاث مرات، يقول المستأذن في كل واحدة منها: السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل، فإن لم يؤذن له عند الثالثة بعد الثالثة فليرجع ولا يزد على الثلاث. ورد هذا عند البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه خائف مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا، على عمر رضي الله عنه ثلاثا، فلم يؤذن لي فرجعت. قال: ما منعك؟ يعني عمر رضي الله عنه كأنه خرج بعد أن استأذن أبو موسى رضي الله عنه الثلاث مرات وتوقف عن الاستئذان ومضى، يعني أدركه فقال: ما منعك؟ فقال: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله ثم ساق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فعمر رضي الله عنه لم يسمع هذا الحديث، لم يسمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يسمع. فقال: والله لتقيمن عليه بينة، دليل، أمنكم أحد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا أخذه وذهب إلى المجلس الذي فيه كما في الحديث يقول أبو سعيد الخدري والذي يروي. فقال أبي بن كعب وكان في المجلس: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، أصغر واحد فينا اللي حيقوم. فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك. البعض ربما يعني يستشكل عليه كيف يقوم أصغر الناس وعمر، وهو عمر رضي الله عنه لم يسمع هذا الحديث. هو لا يشترط أن يسمع الصحابة كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون لم يكن في هذا المجلس، قد يكون في سفر، قد يكون في كذا، يكون في كذا، فلا يشترط أن يسمع الصحابة كل الأحاديث. وهذا نجده في الحقيقة عند يعني كثير من الصحابة، يعني أبو بكر لم يسمع أحاديث رضي الله عنه، عائشة لم تسمع أحاديث رضي الله عنها، أبو هريرة لم يسمع أحاديث رضي الله عنه، لكن الصحابة في مجموعهم سمعوا كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام سمع من صحابي آخر. الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول. فهنا لا تتعجب أو تتعجبي أن عمر لم يسمع حديث الاستئذان، ولم يسمع به، لم يحدث له مثل هذا من قبل أنه استأذن عليه أحد وهو لم يجبه، وبالتالي فلم يأتي مقتضى أو ضرورة لهذا الحديث لأنه لم يمر على عمر، لم يمر على عمر، لم يمر يعني واقعة أن يستأذن عليه أحد لم تمر عليه، لم تمر عليه ولم يسمع الحديث، لكن لما جاءت الواقعة فإنه سمع الحديث. وبذلك نعلم أن الاستئناس في الآية هو الاستئذان ثلاث مرات، ليس المراد من الاستئذان يعني التنحنح فقط كما يعني في فتح الباري ذكر أن ذلك عن الجمهور، يعني استئذان ثلاث مرات. هناك آداب ذكرها بعض أهل العلم للمستأذن، أنه ينبغي ألا يقف أمام الباب بوجهه، يعني الباب كده وأنت بتدق أو تضرب الجرس، فلا تقف عندما يفتح الباب، تقف كده أمام الباب بوجهه كذا، بحيث لما يفتح الباب فتكون يعني أمام الباب. هذا يعني لا يجوز، إنما اجعل الباب بعيدا عنك، اذهب هنا بحيث لا تكون أمام من يفتح الباب مرة واحدة. المستأذن إذا قال له صاحب البيت: من أنت؟ فلا يقول أنا، يقول أنا، بل يفصح عن اسمه، يفصح عن اسمه وعن كنيته إن كان مشهورا بها. ففي البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. فتكرار النبي عليه الصلاة والسلام لللفظ مرتين يدل على أنه كره، كره ذلك، كره ذلك. قد يقول البعض ما مثلا المعروف كالزوج مثلا عندما يستأذن على على الباب، يعني يدق باب بيته ويقول أنا، صوته معروف، لكن الأصوات قد تتشابه، الأصوات قد تتشابه. وأيضا هل يستأذن الرجل على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين؟ يعني هو لو دخل على هؤلاء بدون استئذان قد تقع عينه على ما لا يحب أن يرى، أو يحب هؤلاء أن يراه هو الآخر، فتقع عينه على بعض عورات من ذكرنا، وذلك لا يحل له، لا يحل له. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يقول الحافظ: ويؤخذ منه أن يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم، حتى المحارم، حارم على التأبيد، لئلا تكون منكشفة العورة، منكشفة العورة. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن، يتعلم، يعني لما يبلغ الابن فابن عمر لا يدخل عليه إلا أن يستأذن عليه، إلا أن يستأذن عليه. وجاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: أستأذن على أمي، أستأذن على أمي. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: ما على كل أحيانها تريد أن تراها، يعني يا أمك، يعني أمك يجوز أن ترى منها يعني ما لا يجوز؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. ومن المسائل أيضا التي تدور حول الاستئذان: هب أنه لم يكن مع الرجل في بيتي إلا الزوج، ليس في البيت إلا زوجته، فقالوا إن الأظهر ألا يستأذن عليها، يعني وقال يفهم هذا من ظاهر قوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ولأنه يعني لا حشمة بين الرجل وامرأته، بمعنى لا حشمة يعني من الرجل يرى من زوجته، يرى من زوجته وترى منه. يقول ابن كثير في تفسيره قال ابن جريج لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته، على زوجته؟ قال: لا. ثم قال ابن كثير عليه رحمة الله: هذا محمول على عدم الوجوب، يعني ليس بواجب، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به، لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها، أن يراها عليه، هو إنسان حتى مع الزوج، فليست يعني المرأة تتجهز لزوجها، ترتدي ملابس لائقة، إذا يعني تسرح شعرها، تهيئ شكلها كذا، يعني لا تحب أن يراها زوجها على كل أحوالها، على كل أحوالها. ثم نقل ابن كثير عن ابن جرير بسنده عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهم قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وأحدث صوتا، يعني كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. شوف الكلام يعني، شوف الأدب الجميل ده يعني، هو شوف يعلمها ويؤذنها أنه على الباب قبل أن يدخل، كراهة أن يعني يهجم منا، يخش كده مرة واحدة على أمر هو يكرهه. هو يكره، تقول ما هو يعني ليست هناك حدود للرؤية يعني ما بين الرجل وزوجته. نعم، لكن قد تكون المرأة ترتدي زي لا تحب أن يراها زوجه على هيئة يعني شعساء كده، لا تحب أن يراها زوجه، وهذا ينبغي. فنرى نتعلم من الصحابة رضي الله عنهم. إذا قال أهل المنزل للمستأذن ارجع، وجب عليه الرجوع. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم. شوف، وجدنا بعض أهل العلم يتمنى إذا استأذن على بعض أصدقائي أن يقول له ارجع. ليه؟ هو عايز يرجع. لماذا؟ ليحصل له الفضل المذكور في قوله تعالى فارجعوا وأزكى لكم، لأن ما قال الله أنه أزكى لنا لشك أن لنا فيه خيرا وأجرا. طب بالنسبة للنظر بالعينين، يعني لو في شباك كده أو في فتحة أو في أي شيء، أي قوة كده، خصوصا في الأدوار الأرضية، يستطيع أن ينظر منها الناظر إلى عورات من بداخل البيت، هذا لا يجوز. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري وغيره، يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخزفته بحصى، مسكت حصى كده وضربتها به، ففقأت، جاءت في عين، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح، يعني حرج يعني. وهي نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فيتعم رفع كل حرج من اسم ودية قصاص كما ترى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإذن من قبل البصر، أي من أجل البصر، من أجل البصر، لأنه هو أنت يعني الواحد كفيف، ولو أن الباب كان مفتوحا وماذا سينظر إلى الداخل؟ فالاستئذان جعل من أجل البصر، من أجل ذلك قلنا أنه يأتي عن يمين الباب، يأتي عن شمال الباب، فلو هو نظر فجاب بعينيه عورات البيت ومن في البيت، طب ما هو الاستئذان، ما فائدة الاستئذان إذا كان هو بدون استئذان كده وبينظر في البيت كما يشاء؟ إنما جعل الإذن من قبل البصر. نعم. وللأسف يعني وجدنا بعض الناس كما نسمع يعني يتخذون نظارات كده مكبرة ينظرون بها، يتجسسون على عورات الناس خاصة بالليل، فليحذر هؤلاء، لأن الاستئذان جعل من أجل البصر، من أجل البصر. الحديث له بقية في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا